أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجع صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا. وفينا سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي وقال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. وعن جابر رضي الله عنه قال: قدمت عير مرة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فخرج الناس وبقي 12، فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما. وعن زيد بن أرقم قال: خرجت مع عمي في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي، فذكره عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي ابن سلول وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، وجلست في البيت. فقال عمي: ما أردت إلى أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ قال: حتى أنزل الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون. قال: فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها، ثم قال: إن الله عز وجل قد صدقت. حديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بسورتي الجمعة والمنافقون، منها في قول الله عز وجل في سورة الجمعة: وآخرين منهم لما يلحقوا به. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أنه أرسل وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة الأمية ليعلمهم صلوات الله وسلامه عليه، ويتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فبدأ هذه السورة بقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. فهي إحدى السور المسبحات، المسبحات يعني التي بدأت بتسبيح الله سبحانه تبارك وتعالى. والمسبحات السور التي في أولها سبح لله ما في السماوات والأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الذي أسرى بعبده. هذه المسبحات التي تبتدئ بتسبيح الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهذه واحدة من المسبحات. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ المسبحات قبل أن ينام عليه الصلاة والسلام. يعني هذه السور، هذه السور، سورة الإسراء وسورة الجمعة وسورة الصف وسورة التغابن، السور التي في أولها سبح، ذلك سورة الحديد أولها سبح الله ما في السماوات والأرض. يسبح لله، هنا يخبر الله عز وجل أن كل الكون يسبح له سبحانه، ينزهه ويقدسه سبحانه تبارك وتعالى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، يعني يسبح لله الملك القدوس العزيز الحكيم ما في السماوات وما في الأرض. وبدأها بخمسة أسماء من أسماء الحسنى: الله، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم سبحانه. فهو الله وهو الملك وهو القدوس وهو العزيز وهو الحكيم سبحانه تبارك وتعالى. يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، يعبده ويقدسه وينزهه سبحانه. كل ما في السماوات وما في الأرض، إن في السماوات ومن في الأرض إلا يسبح بحمده سبحانه. كثير من الناس يعبدونه سبحانه تبارك وتعالى، وكثير حق عليه العذاب. قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم بعث في الأميين، والأميون العرب يعني، ويلقبون بذلك لكونهم لا يقرؤون ولا يكتبون، وإن كان بعضهم يقرأ ويكتب، ولكن كان الغالب حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أن النادر منهم الذين كانوا يقرؤون ويكتبون، قلة قليلة منهم الذين كانوا يقرؤون ويكتبون. فوصفت الأمة بأنها أمة أمية، وكأنها مشتقة من الأم، من الأم نسبة إلى الأم، فكأن الإنسان مولود من بطن أمه لا يعرف لا قراءة ولا كتابة، فهم مبقون على ذلك، أو نسبوا إلى نبيهم الأمي صلوات الله وسلامه عليه، فقال إن أمة أمي لا نكتب ولا نحسب، لحين ذكر الشهر صلوات الله وسلامه عليه. فهو نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام، أنه أوتي من العلم العلم العظيم، هذا القرآن العظيم الذي فيه تفصيل كل شيء يحتاج إليه البشر من رب البشر سبحانه وتبارك وتعالى. لو كان يقرأ أو يكتب لقالوا تعلم من أهل الكتاب ولم يسلم من هذه المقال، قالوا إنما يعلمه بشر، مع علمهم بأنه لا يقرأ ولا يكتب، ولم يأتي أحدا ليتعلم منه يوما من الأيام أبدا، لا اليهود ولا النصارى ولا العجم ولا العرب ولا أحد، لم يأتي أحدا ليتعلم منه عليه الصلاة والسلام يوما من الدهر أبدا حتى نزل عليه الوحي، ولم يكذب قبل نزول الوحي أبدا، فكيف بعد نزول الوحي عليه الصلاة والسلام. فهو النبي الأمي الذي ذكره الله عز وجل في كتابه بهذا الوصف، قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فقال هنا هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، يعني من العرب، من هؤلاء الأميين، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته أنه رسول رب العالمين، رسول بشير نذير، يتلو آيات الله سبحانه، يحكم بها، يعلم الناس الكتاب ويعلمهم الحكمة السنة عليه الصلاة والسلام، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم عليه الصلاة والسلام. وإن كان هؤلاء من قبل لفي ضلال مبين، في ضلال واضح بين، كانوا بعيدين كل البعد عن الله سبحانه وعن عبادته، عبدوا أصناما وأحجارا من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى بعث في الأميين. قال وآخرين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الأميين الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم، وليسوا وحدهم ولكن إلى غيرهم أيضا، قال الله سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهو للجميع عليه الصلاة والسلام قد بعثه الله، إلى الإنس وإلى الجن، إلى العرب وإلى العجم، إلى الرجال وإلى النساء، إلى الجميع عليه الصلاة والسلام. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يبقى هنا بعث إلى من كانوا في عصره، وإلى آخرين لما يلحقوا وسيلحقون بهم، ولما إما على بابها وإما على غير بابها. باب لما، فرق بين لم ولما. لم تقول للشيء الذي لن يكون، الذي لن يكون، لم يحدث كذا، لم ولا يتوقع أن يحدث هذا الشيء. وتقول لما يحدث كذا للشيء الذي لم يحدث ويتوقع أن يأتي، فتسأل هل أتى فلان، تقول لما يأتي بعد، لما يعني هو جاي بس لسه ما جاش، لسه ما جاش بس زمانه جاي. فهنا لما يلحق بهم آخرين من بعث إلى العرب وإلى الأمم الأخرى الذين لم يلحقوا بالعرب وسيلحقون بهم، هذا معنى من المعاني. وآخرين منهم لم يلحقوا بهم على غير باب لما، كأنه بمعنى لم، والمعنى إنه بعث إلى هؤلاء المولودين، وآخرين لسه ما تخلقوش بعد، سيخلقون بعد ذلك ولن يلحقوا بهؤلاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، أصحابي أصحابي، الله الله في أصحابي، فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يبقى لم يلحق بهم أحد، ما فيش حد سيلحق بهؤلاء الصحابة والله تبارك وتعالى عليهم، فالله اصطفاهم لنبيه عليه الصلاة والسلام، فهم أفضل الخلق بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه وبعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فلذلك جعل هؤلاء معه صلى الله عليه وسلم، والذين يأتون من بعدهم مهما عملوا لا يدركون هؤلاء إلا بحبهم، إلا بحبهم. تدرك أن تكون معهم بأن تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله تبارك وتعالى عنهم. لم يلحق بهم، قال وهو العزيز الحكيم سبحانه تبارك وتعالى. هنا بقى في قوله وآخرين منهم لما يلحق بهم، في الحديث الصحيحين والذي رواه الإمام أحمد أيضا هنا عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأها هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وآخرين. فقال أبو هريرة من هؤلاء يا رسول الله؟ إنه بعث في الأميين، طب إحنا الأميين اللي بعث فينا. آخرون منهم لما يلحقوا بهم، من هؤلاء الآخرون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يردح، ما ردش عليه، حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا كرر عليه السؤال إن مين الآخرين اللي ربنا سبحانه تبارك وتعالى بيذكرهم. قال وفينا سلمان الفارسي، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي وقال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. سلمان الفارسي رجل ليس من العرب، ليس من العرب، وكان من المجوس، من المجوس، وأبوه كان صانع النيران للمجوس، ومع ذلك يمن الله عز وجل على سليمان بأن يهديه لدينه إلى توحيده سبحانه، فيتبع بعض الرهبان النصارى الذين كانوا على التوحيد، ولا يزال ينتقل من واحد ويوصي به إلى غيره وغيره لغاية ما آخر هؤلاء قال له إنه قد أضلك زمان يأتي فيه نبي أو يبعث فيه نبي عليه الصلاة والسلام. فانتظر سلمان النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى المدينة في قصة طويلة لغاية ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم سلمان رضي الله عنه، وكان عبدا فأعانه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعتق، واتبع سلمان النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الآية وآخرين منهم لما يلحق بهم بالتنصيص على بعض أفراد أنعام، يعني الذين لم يلحقوا بهؤلاء العرب كثيرون، منهم العجم ومنهم من يأتي بعد ذلك من العرب ومن غيرهم. فأشار إلى بعض هؤلاء، أشار إلى سلمان رضي الله عنه، إن من هؤلاء، من هؤلاء يعني من العجم، إذا تولى العرب وتركوا جاء الأعاجم الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا هذا القرآن وتعلموا السنة وفاقوا العرب فيها، وليس البخاري ببعيد ولا الإمام مسلم ببعيد رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وليس أصلهم من العرب، وليسوا من العرب، ولكن أصلهم من الأعاجم، فإذا بهم يفوقون العرب ويصير هذا الإمام البخاري وهذا الإمام مسلم وهذا الإمام فلان وهذا فلان كانوا من العدم أصلهم، فمن الله عز وجل عليهم بإسلام وصاروا حفاظ الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه لو كان الدين، وفي رواية لو كان الإيمان بالسرية في النجم في السماء معلق في السماء، لو كان الإيمان لطار إليه هؤلاء ووصلوا إلى الإيمان، وقد كان ذلك أن من الله عز وجل على الكثيرين منهم فدخلوا في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فوصل الإيمان، وصل الإسلام إلى بلاد الهند وإلى بلاد الصين وإلى بلاد أفغانستان إلى بخارى إلى تشقند إلى نيسابور، فدخل هؤلاء في دين الله عز وجل، وصار هذا الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن بردذبة الجعفي البخاري رضي الله عنه أصله من بخارى، وهذا الإمام مسلم بن الحداد النيسابوري أصله من نيسابور رضي الله عنه، وغيرهم من الأئمة اللي كانوا من بلاد العجم ودخل آباؤهم في دين الله عز وجل وفتح الله عز وجل عليهم فصاروا أفضل الناس وأعلم الناس رضي الله عنهم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث التي تتعلق بهذه الصورة في قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وجاء حديث الصحيحين أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمت عير مرة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فخرج الناس وبقي 12، فنزلت: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وهذا كأنه أول ما فرضت صلاة الجمعة في أولها، فالصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بهم لصلاة الجمعة، فقال جابر: قدمت عير. وأصل العير اللي هي النوق، يعني الجمال، العير قدمت المدينة، وتطلق على القافلة، لأن دائما القوافل بيكون محملين البضائع بتاعتهم على الجمال، فيطلق العير على القافلة اللي فيها الحمول. فقدمت عير إلى المدينة، وكانت القوافل تقدم من الشام علشان يسمعوا الناس ان القافلة وصلت، يقوموا يدقوا على طبول ويسقفوا، فالناس يقوم يخرجون يتفرجوا على البضاعة اللي حين يسمعون ذلك. وكأنهم كانوا احتاجوا، فلما قدمت هذه القافلة ما صدقوا، قدمت فخرجوا اليها. قال هنا انهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم، خرج الناس وبقي 12، اللي معي صلوا الجمعة عليه الصلاة والسلام، 12 واحد من مجموعة الناس الذين كانوا معه عليه الصلاة والسلام. فنزل القرآن يؤنب هؤلاء ويوبخهم، قال سبحانه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. انفضوا إلى اللهو وإلى التجارة، فهنا تجارة أو لهو، على ما ذكرنا من تفسيرها أن القوافل كانت تقدم وبين أيديها من يلهو أو من يطبل ومن يصفق، حيث يسمع الناس أن قافلة خرجت فيخرجون للبيع والشراء مع هذه القافلة. الصحابة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرين حين فرضت عليه الجمعة، فهو قائم، وهنا فيه وتركوك قائمة يعني واقف تخطب، ففي دليل على القيام لخطبة الجمعة. إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هنا البعض يعني يتعجب إن إزاي الصحابة يسيبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أين بيخطب الجمعة، وبعد كده حيصلي الجمعة يسيبوا الصلاة ويروحوا يبيعوا ويشتروا. هنا أحيانا مع شدة الحاجة ومع وجود المجاعة ممكن يحدث هذا الشيء، لعلهم ما انتبهوش للأمر، لعلهم ما ظنوش أن الأمر هذا يعني ينزل فيهم عتاب من الله عز وجل. جاء رواية في مراسيل أبي داود يمكن توضح المعنى، فذكر عن مقاتل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب بعدما صلى الجمعة، بعدما صلى الجمعة، وكأنه كان في البداية بناء على ما جاء في هذا المرسل أنه كان يصلي الجمعة كصلاة العيد في البداية، ثم بعد ذلك يخطب بهم، فكأنهم وجدوا أنه خلص، خلصت الصلاة والآن الخطبة بيخطب، فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفوا عنه. هنا لعلها توضح هذا المعنى، وإن كان هذا مرسلا وليس مسندا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض أن الصحابة حدث منهم ذلك، سواء كانت الخطبة قبل الصلاة في البداية أو بعد الصلاة في البداية ثم صلت قبل الصلاة، أو أنها كانت على حالها الآن، إنه حدث خطأ من الصحابة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا، ولم يبق معه إلا 12 رجلا، وهؤلاء الذين صلى بهم الجمعة. ويحتج بهذا الحديث، يحتج به من يقول أقل عدد تصح بهم صلاة الجمعة 12، قالوا إنه ده أقل عدد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم الجمعة. هذا إن قلنا أنه كان لم يصلي الجمعة إلا بعدما انصرف هؤلاء، ولعلهم انصرفوا ثم رجعوا فصلوا معه صلى الله عليه وسلم، ولعلهم لم يرجعوا، ولعله صلى الله عليه وسلم في البداية صلى بهم الجمعة ثم قام فخطب فانصرفوا. فعلى هذا الحديث المرسل لا يكون فيه حجة على العدد 12، ويقول البعض من أهل العلم أن صلاة الجمعة يجزئ فيها ما يجزئ في أقل الجماعات، وهو أن يكون الإمام يخطب ويكون معه 2، لما أقل الجماعة 2، أو أنه إمام ومعه 1، على خلاف بين العلماء فيها. لكن جمهور أهل العلم على أنه لابد في صلاة الجمعة على الأقل أن يوجد 40 رجلا يصلون الجمعة، وهذا يحتاط لصلاة الجمعة فيه. ما يجيش إنسان يذهب إلى مسجد يكون فيه 5-6 يصلي معهم جمعة، 10-12 يصلي معهم جمعة ويترك المسجد الكبير. لا، لا ينبغي ذلك، لأن العلماء يختلفون في صحة صلاة الجمعة في المسجد الذي فيه أقل من 40 رجلا. فعلى ذلك يحتاط المسلم لصلاة الجمعة. وهنا في هذه الآية الله عز وجل عاتب الصحابة، وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو يعلى بإسناد فيه شيء، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارا، لسال بكم الوادي نارا. وكان في الاثنى عشر الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. الغرض أنه كبار الصحابة كأبي بكر وعمر كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركوه ولم يخرجوا، والباقون خرجوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية تعاتب هؤلاء الذين تركوه صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث اللي ذكرها الإمام أحمد ما جاء في نزول سورة المنافقين، سورة المنافقون، وسبب نزولها ما رواه زيد بن أرقم رضي الله عنه، وكان صحابيا فاضلا، قال: خرجت مع عمي في غزاة. في رواية أن الذي ذكره عمه أنه هو سعد بن عبادة، وليس عمه حقيقة، ولكنه كان كبير القوم، فلعله عمه من بعيد. قال: خرجنا في غزاة. الغزاة البعض يذكر أنها غزوة بني مصطلق، وهذا يرجح الحافظ ابن كثير، والحافظ ابن حجر رجح أنها كانت غزوة تبوك. يقول: خرجت مع عمي في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله. سمعت عبد الله ابن أبي ابن سلول، إن أبي أبوه أبو عبد الله وسلول أمه، فلذلك تقول عبد الله ابن أبي إذا كانت عبد الله عبد منصوبة، فتقول عبد الله. هنا في الرواية سمعت عبد الله ابن أبي ابن سلول، وأيضا إذا كتبت فتكتب ابن سلول بألف قبلها، تكتب لأن سلول ليس أبا لأبي ولكنه أب للأول اللي هو عبد الله، ففي الكتابة يكتب عبد الله ابن أبي بهنون من غير ألف، ابن سلول يحط فيها ألف قبلها عشان يوضح أن سلول هذه أم الأول اللي هو عبد الله. عبد الله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله، لا تنفقوا على الذين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من كلامه قال: ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا من كلام هذا المنافق الذي لم يزل النفاق والشك والكفر يملأ قلبه حتى توفي إلى لعنة الله. هذا الرجل في هذه الغزوة، سواء غزوة تبوك أو بني مصطلق، خرج فقال هذا الشيء. قال زيد بن أرقم فذكرت ذلك لعمي، قلت لعمي أنه فلان بيقول هذا المقال، فذكره عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته. يعني هنا في أنه زيد بن أرقم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلان وفلان قالوا كذا عنك، وهنا هذا واجب عليه، هذا واجب عليه أن يسمع أن هؤلاء الكفرة يزمون في النبي صلى الله عليه وسلم ويتهددونه ويتوعدونه ثم يكتم ذلك، لا يحل له الكتمان، يجب عليه أن يخبر بذلك وإن أصابه ما أصاب. وقد ابتلي زيد بن أرقم رضي الله عنه بهذا الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي يسأله هو أصحابه، فإذا بهم يكذبون ويحلفون كذبة أنهم ما قالوا أن زيدا كذب، زيد بن أرقم كذب عليه. قال: فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق هؤلاء مجموعة وكذبني أنا، فأصابني هم لم يصبني مثله، وجلست في البيت، كأنه قاعد في البيت منقطع به، تعبان مريض في نفسه بهذا الذي كذبه النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد عليه أن عمه أو عبادة رضي الله عنه أو سعد بن عبادة أتاه وقال له: ما أردت إلى أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم وما قتل، إيه اللي خلاك تعمل هذا الشيء وتكذب وتبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرا كذبا، أهو كرهك ومقتك وكذبك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فازداد هما على هم، ودائما لما يجي البلاء على الإنسان الصادق لابد وأن يأتي الفرج بعد ذلك من عند رب العالمين سبحانه. فإذا بالله عز وجل ينزل القرآن إذا جاءك المنافقون فوصفهم بهذه الصفة، أن هؤلاء كذابون منافقون لعنة الله عليهم. قال فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها ثم قال إن الله عز وجل قد صدق، قد صدقك، إن الله قد صدق يعني أنت صادق وهم كاذبون. ففرح بذلك زيد بن أرقم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.